أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بفقه السادة المالكية في كتاب متن العشماوية للشيخ عبد الباري العشماوي، ومع باب الحج الذي ألحقه الشيخ أحمد ابن تركي زيادة على متن العشماوية. قال: باب في الحج. الحج واجب على من استطاع مرة في العمر ويعصي بتأخيره عن أول سنة يمكنه الحج فيها. وقيل: لا يعصي بالتأخير إلا إذا خاف فواته بحادث أو جاوز عمره 60. الحج حكمه أنه واجب مرة واحدة في العمر، فهو فريضة العمر وختام الأمر، أي ختام أركان الإسلام، لأنه آخر شيء فرض في الأركان. فرضت قبله الصلاة والزكاة والصوم، ثم فرض الحج آخر الأمر، فوقته العمر. وقته العمر. وإذا استطاع الإنسان أن يحج فأخر الحج عصى بالتأخير، لأن الحج فيه قولان: قول بأنه واجب على الفور، مجرد الاستطاعة يجب عليه الحج، وقول بأنه واجب على التراخي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض عليه الحج قيل سنة 5، وقيل سنة 6، وقيل سنة 9، ولم يحج إلا في سنة 10. هذا دليل من قال بالتراخي. أما من قال بالفور فدليله قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. والسبيل أو الاستطاعة هي الزاد والراحلة. سئل صلى الله عليه وسلم: ما الزاد، ما الاستطاعة؟ قال: الزاد والراحلة، يعني الراحلة التي توصله إلى البيت الحرام، والزاد الذي يكفيه مدة الحج ويكفي أهله، يعني لابد من مرتين في الزاد، مرة لنفسه ومرة لأهل بيته، فلا يجوز أن يترك أهل البيت من غير نفقة، وإلا فكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. فإذا وجب الحج وجب أن يؤديه على الفور، لأنه لا يضمن العمر ولا يضمن الحوادث، حوادث الزمان، ضياع المال المرض أو السلطان الحابس الذي يحكم بعدم الخروج للحج كما حدث سنة 66 ومنع عبد الناصر الحج. هذا إيه؟ مانع من الموانع وحادث من الحوادث. وقيل لا يعصي بالتأخير، يعني يحج في أي سنة من السنوات إلا إذا خاف فواته بحادث. وقلنا الحادث كالمرض الحابس أو السلطان الجائر أو ذهاب المال أو جاوز عمره 60، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين قال أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، فإذا وصل 60 وجب الحج على الفور لأنه لا يضمن هل يعيش إلى العام القادم أو لا، لأن غالب الأمة تموت في هذه العشرة ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك أن يتجاوز 70. ومن ثم القول الثاني يقول من تجاوز 60 وجب عليه أن يحج فورا. ثم قال الشيخ وله شروط وجوب وأركان وسنن ومستحبات. فأما شروط وجوبه فخمسة، يعني على من يجب؟ البلوغ فلا يجب على الصبي، والعقل فلا يجب على المجنون، والحرية فلا يجب على العبد. لكن هؤلاء الثلاثة الصبي والمجنون والعبد لو أدوا الحج ثم بلغ الصبي وعقل المجنون وتحرر العبد وجب عليه أن يعيد حجة أخرى، لا تسد مسد الفرض، وإنما له الثواب، له الثواب. طبعا والإسلام، الإسلام شرط صحة، الصحيح أن الإسلام شرط صحة وليس شرط وجوب، لأن الكافر الراجح أنه مخاطب بفروع الشريعة كما أنه مخاطب بالأصول، يعني التوحيد مخاطب أيضا بالأصول بالفروع والأصول، هذا هو الراجح. فهو شرط صح، يعني هو يجب عليه لكن لا يصح منه إلا إذا أسلم الكافر. والاستطاعة، يعني من شروط وجوب الحج الاستطاعة، فإن فقد الاستطاعة بأن كان فقيرا أو مريضا لا يستطيع الركوب والحج فسقط عنه إيه؟ الحج ولا يجب. هذه شروط الوجوب. أما فرائضه، يعني أركانه التي لا يجبرها الدم ويبطل بترك واحد منها. طبعا الفرض في باب الحج غير الواجب، فالفرض في باب الحج لا يجبر بالدم كما سنبين، والواجب يجبر بالدم، الواجب يجبر بالدم. في غير باب الحج الفرض والواجب بمعنى واحد، لما نقول واجبات الصلاة هي أركان الصلاة هي فرائض الصلاة لا فرق، لكن في الحج لا، فرائض الحج غير واجبات الحج كما سنبين. هي خمسة، النية والإحرام، لكن طبعا هما بمعنى واحد، لأن الإحرام هو نية النسك، يعني لا فرق بين النية والإحرام، هما بمعنى واحد، لكن الشيخ يعني جعلهما ركنين، لكن هما ركن واحد، لأن الإحرام هو نية النسك، يعني نية الدخول في الحج، نية الدخول في الحج. والوقوف بعرفة ليلا قبل طلوع الفجر من ليلة النحر، هذا ركن لا ينجبر بالدم. وطواف الإفاضة اللي هو يوم العيد، وطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة، والسعي بين الصفا والمروة بعد الطواف، طواف القدوم أو طواف الإفاضة، لابد أن يكون بعد طواف صحيح كما سنبين. وأما سننه المؤكدة التي تجبر بالدم، هو يقصد الواجبات، يقصد الواجبات وليس السنن، ولكن عبر عنها بالسنن المؤكدة، بالسنن المؤكدة، لكنها هي واجبات. ولذلك قال التي تجبر بالدم، لأن في بعض العلماء يطلق على الواجبات سننا، يقول سنن واجبة، سنن واجبة. فسننه المؤكدة التي تجبر بالدم فعشرة: إفراد الحج، إفراد الحج اللي هي نية، نية الحج والإحرام من الميقات المكاني، يعني لابد أن يكون الإحرام من الميقات المكاني، فلو تجاوز الإحرام حلالا عليه دم، يعني لابد أن يحرم قبل الميقات أو في الميقات، لكن لو تجاوز يجب عليه أن يرجع إلى الميقات ليحرم من الميقات. إفراد الحج والإحرام من الميقات المكاني، والتلبية، يعني بعد الركعتين يلبي، يقول نويت الحج وأحرمت به لله، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. وأفضلها تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه التلبية التي اقتصر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سيدنا عمر وسيدنا عبد الله بن عمر وبعض الصحابة كانوا يزيدون في التلبية، يقولون مثلا لبيك حقا حقا تعبدا ورقة، لبيك اللهم لبيك لبيك والخير في يديك والشر ليس إليك، لبيك والرغباء إليك والعمل، لبيك إله الحق، كل هذا كان يقوله الصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع ويرضى ويسكت، هذا جائز. عندنا احنا التلبية عند الإمام مالك واجبة، يعني عقب الإحرام لابد من التلبية موصولة بنية الإحرام من غير ايه، من غير فرق. لو تركها وتباعد الزمن وانشغل عليه دم، يجب عليه دم، عندنا المالكية فقط، لكن عند غير المالكية سنة، سنة لو نسيها لا شيء. وعند الإمام أبي حنيفة أي ذكر يكفي عنها، يعني لو قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر جائز عنده أي ذكر يعني. وطواف القدوم، طواف القدوم بالنسبة للمفرد بالحج الذي ينوي الحج أو ينوي الحج والعمرة القارن، يجب عليه أن يطوف طواف القدوم، وإن شاء سعى بعده وإن شاء أخر السعي لما بعد طواف الإفاضة. طواف القدوم عندنا فقط عند المالكية واجب، أما عند الجمهور من الأئمة الثلاثة فهو سنة. وطواف القدوم والمبيت بمزدلفة ليلة النحر، طبعا عند الإمام مالك المبيت سنة، لكن النزول بالمزدلفة بمقدار حط الرحال وصلاة المغرب العشاء هذا هو الواجب، النزول بالمزدلفة هو الواجب، يعني وهو نازل من عرفة ينزل المزدلفة ويمكث بمقدار حط الرحال، يعني مقدار ربع ساعة أو ثلث ساعة ينزل إيه الأمتعة ويتوضأ ويصلي المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين جمعا وقصرا، جمع تأخير وقصر مع العشاء، هذا هو الواجب. أما المبيت إلى الصبح فهو سنة. ورمي الجمار، رمي الجمار، طبعا رمي الجمار في اليومين أو الثلاثة لمن تأخر هذا واجب، فلو تركه عليه دم، لو تركه عليه من واجبات الحج. لو ترك طواف القدوم عليه دم عندنا، حتى ولو كان مريض، حتى ولو كان مريض، لكن لو سار على رأي الجمهور لا شيء، لا شيء يعني. والحلق أو التقصير، الحلق واجب من واجبات الحج وكذلك من واجبات العمرة. والحلق يعني إزالة الشعر كله بالموسى، والتقصير يعني تقصير الشعر كله إلى قرب الأصول جميع الرأس عندنا المالكية، كالحلق يعني الحلق لجميع الرأس والتقصير لجميع الرأس. وركعتا الطواف يعني بعد أن يطوف سبعة أشواط يجب عليه أن يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم، خلف مقام إبراهيم ده سنة مستحب يعني، لكن الركعتين عندنا وعند الإمام أبي حنيفة واجبتان، يعني من ذهب إلى السعي من غير أن يصلي ركعتين فعليه دم عندنا وعند الإمام أبي حنيفة، وعند الإمام الشافعي وأحمد سنة. وركعتا الطواف، والمبيت بمنى الليالي الرمي، اللي هو يبيت ليلتين أو ثلاث ليال هذا واجب. فلو ترك المبيت وذهب إلى مكة ولم يبت يبقى عليه دم، وإن ترك الرمي يبقى عليه دمان. والجمع بعرفة والمزدلفة عندنا برضو، الجمع بعرفة والمزدلفة هاتان سنتان، لكن هو عدهما في إيه؟ في الواجبات. فالجمع سنة بعرفة بين المغرب بين الظهر والعصر جمعا وقصرا، والجمع ده جمع تقديم، والجمع في المزدلفة جمع تأخير، المغرب مع العشاء، المغرب مع العشاء، وهناك العصر مع الظهر. يعني دايما نقدم المجموعة، نقول إيه يجمع العصر مع الظهر، ويجمع المغرب مع العشاء لأنها مؤخرة والعصر مقدمة. هذا سنة، يعني لو تركه لا شيء عليه. فلو ترك الإفراد وتمتع أو قرن، يعني هنا عندنا الإفراد واجب اللي قال عليه إفراد الحج، نية الإفراد يعني، يعني عندنا احنا الإفراد أفضل من القران والتمتع. فلو ترك الإفراد وتمتع أو قرن أو أحرم من غير الميقات المكاني، أو ترك التلبية، أو ترك طواف القدوم، أو ترك غيره من هذه العشرة المذكورة، لزمه دم. لزمه إيه؟ لزمه دم. الدم شاه أو جمل أو بقرة، يعني أقل شيء شاه. فإن عجز عن الدم يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، يصوم عشرة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. نعم، يدفع الصك مثلا في البنك الراجح يكفي، نعم، ما ده توكيل في النحر. أوكي. وأما العمرة فسنة مؤكدة في العمر مرة. عندنا المالكية العمرة سنة مؤكدة في العمر مرة كالحج، فرض في العمر مرة. وكذلك عند الإمام أبي حنيفة سنة كعندنا، ولكن الإمام الشافعي أحمد قال بأنها فرض كالحج، قال بأنها فرض كالحج. ولها شروط طبعا وأركان تأتي عند ذكرها، اللي هي العمرة يعني يختم بها الشيخ بعده. وأما بقية سننه ومستحباته يعني الحج فكثيرة، وسنذكر شيئا منها إن شاء الله تعالى من السنن يعني. فأما الإحرام فينعقد بالنية المقرونة بقوله كالتلبية، يعني بالقول كالتلبية، يعني ينعقد الإحرام بالنية القلبية والقول كالتلبية. يعني طبعا هو النية محلها القلب، يعني يقول بقلبه نويت الحج ثم يقول لبيك اللهم لبيك. لكن باقي العلماء قالوا نية الإحرام يستحب فيها التلفظ كما تلفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قال لبيك اللهم بحج، لبيك اللهم بعمرة، يعني كان يجهر صلى الله عليه وسلم بالنية. لكن في سائر يعني الأشياء الأخرى الصوم والصلاة كان لا ينوي باللسان يعني. فلكن النطق باللسان مغتفر خاصة لأصحاب الوسواس، في بعض الناس لا بد أن يقول في الصلاة نويت أصلي العشاء، نويت أصلي كذا، فهذا مغتفر له حتى لا يوسوس إليه الشيطان ويقول أنت لم تنوي، لا، يبقى ده مغتفر له أن ينوي. لكن في الحج يجمع بين النية اللفظية والقول بقوله لبيك اللهم لبيك، اللي هو ذكر الإحرام، هذا ذكر الإحرام، وهو خاص بالمحرم. يعني بعض الناس تراه في أيام الحج يلبي مثلا مع الراديو مع التلفزيون، فالعلماء يقولون هذا لا يجوز، يعني لا يجوز هذا الذكر لغير الحاج أو المعتمر. ليه؟ لأنه ليس كذلك، يعني أنت تلبي هل أنت حاج أو معتمر؟ طبعا لا، أصل معنى لبيك يعني إجابة لك بعد إجابة، طب أنت أجبت، أنت في مكانك، يبقى كيف تقول لبيك اللهم لبيك؟ لا، هذا ذكر خاص بالحج. المقرونة، النية المقرونة بالقول بقوله لبيك اللهم لبيك، أو بفعل كالتوجه لطريق مكة، هذا فعل، لأن الحج معناها القصد، الحج معناه القصد إلى معظم في اللغة العربية، الحج لغة القصد إلى معظم. ولا آمين المسجد الحرام، أي قاصدين المسجد الحرام، كالتوجه لطريق مكة، وذلك من سنن عدل الإحرام، وذلك بعد أن يغتسل ويتجرد من المخيط والمحيط. يعني يستحب لمريد الإحرام أن يغتسل وأن يقلم أظفاره وينتف الإبط ويحلق العانة ويستعد كاستعداده للجمعة، التنظيف الجسم، يغتسل ويتجرد، يعني يخلع المخيط والمحيط ويتجرد من المخيط والمحيط، سواء بخياطة أو بغير خياطة، يعني الشراب من غير خياطة يجب أن يتجرد منه، مثلا الجوينتي ده يعتبر منسوج يعني، فبرضو يجب عليه أن يخلعه لأنه محيط، من المخيط والمحيط. يعني بعد أن يتجرد يلبس الإزار والرداء، الإزار والرداء متجرد، فيحرم إن شاء بحج مفردا، وإن شاء بقران، وإن شاء بعمرة. يعني أن الأنساك الثلاثة جائزة، لكن عندنا المالكية أفضلها الإفراد، أفضلها الإفراد، وعند الإمام أحمد والشافعي التمتع، وعند الإمام أبي حنيفة القران. وصفة الإفراد أن يقول نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، اللهم يسره لي وتقبله مني، ده صفة الإحرام بالحج مفردا. وصفة القران أن يقول نويت العمرة والحج وأحرمت بهما لله تعالى، نويت العمرة والحج وأحرمت بهما لله تعالى. وصفة التمتع أن ينوي العمرة وحدها. ويجوز أن يقول نويت العمرة ثم يلبي ثم يردف الحج عليها، يردف الحج على العمرة، ويقول نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، يبقى أصبح إيه؟ قارنا. يبقى القران ممكن يقول نويت العمرة والحج، أو ينوي العمرة ثم يردف الحج عليها. لكن هذا ما لم يفرغ من طوافها، يعني يجوز له أن يردف الحج على العمرة ما لم يتم السبعة أشواط للعمرة. إذا أتم السبعة أشواط يبقى كده يتمم العمرة إلى آخرها ويتمتع ثم يحج ينوي الحج يوم 8 ذي الحجة، هنا يذهب إلى منى. لكن لو في الشوط الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس أو السادس لسه لم يتم الطواف، ويقول إيه نويت الإحرام بالحج مع العمرة، يبقى أصبح قارن، يبقى هيكمل الطواف، يبقى ده طواف القدوم، وإن شاء سعى بعده سعي الحج والعمرة، وإن شاء أخره ليوم النحر بعد رمي جمرة العقبة والنحر والحلق. قال وصفة العمرة أن يقول نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى، يعني ينوي العمرة وحدها. ولا يشترط التلفظ في شيء من ذلك، عندنا المالكية لا يشترط التلفظ في شيء من ذلك، بل لو نوى بقلبه أجزاه، لأن محل النية القلب. فإذا دخل في الإحرام حرم عليه الثياب والنعل، نعم، فإذا دخل في الإحرام حرم عليه لبس الثياب، هو سقطت ها هنا، حرم عليه لبس الثياب والنعل، أي لبس النعل أيضا، والمخيط ونحوه من المحيط، يعني بعد الدخول في الإحرام، يعني ما كان حلالا له قبل الإحرام صار حراما عليه، هذه معنى الدخول في الإحرام، نية الإحرام، أي دخل في الحرمات. هذا والله تعالى أعلم وأحكم.